الحمد لله الحمد لله معز لمن أطاعه واتقاه ومذل لمن خالف أمره وعصاه وهادي لمن توجه إليه واستهداه. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أحمده وأشكره على التوفيق للإيمان والإسلام، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله أفضل المرسلين وأكمل الإيمان. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. أيها الناس، هذا شهر شعبان قد قوض لرحيل خيام، وأذان للفراق والوداع بعد الإقامة، وجاءت بشائر الهناء تهني الأمة دين الكرامة لقدوم شهر أنزل الله فيه القرآن على رسوله الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، شهر تفتح فيه الجنان وتغلق النيران ويسلسل الشيطان، شهر يمنح الله فيه للصائمين الكرامة ويضاعف لهم البر والإحسان. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فاستقبلوا بتوبة صادقة تنحو عنكم سالف الأوزار وباعد النفوس فيه عن الشهوات لتحظى برضوان الملك الغفار، واكتلوا فيه بقلوب مخلصة من قول لا إله إلا الله والاستغفار، وأسروا الله في الجنة وتعوذوا به من نار الجحيم. واحفظوا صيامه عن الزلال والآثام لعلكم تفلحون، وصونوا جوارحكم عن اجتراح السيئات لعلكم تقبلون، وحافظوا على الجموع والجماعات لعلكم غدا تحفظون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، افتحوا في بيوتكم لإطعام الجائعين ومواساة المكروبين، وأعطفوا على أقاربكم وصلهم يصلكم برحمته أرحم الراحمين. وأرينوا الكلام وأطعموا الطعام وأكرموا الفقراء والمساكين، وأكثروا من إحسان وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. واجتنبوا الفواحش جميعا فإنها من أقبح الخصال، وابقوا على التخلف عن الطاعة فإنه محض خسران وزوال. وتوبوا إلى الله واحذروا الشهر فإنه شديد المحال، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. واخلصوا لربكم أعمالكم تفوزوا بخلال رضوان يوم تلا، وطهروا قلوبكم من حقد والحسد والكبر والعجب والنفاق، وذروا الغيبة والنميمة والربا والزنا والزور والشقاء، واجتهدوا في تجنب السخرية للصالحين فإن الله بما تعملون عليم. فطول بال من نقى قلبه من دنس وأظهره من غياظ، وبشرى لمن رد جماح نفسه وقمعها عن ارتكاب الأوزار، وشمر عن سائل الجد في أداء طاعة مولاه الحليم الستار.

اكرمنا النار. اللهم احنا واياكم من ركابنا من غيرنا ورب العالمين. شعور انساقه في القران الكريم وهو امام المسلمين وقانونهم العادل الذي يقودهم الى صلاح احوالهم في الدنيا والاخره. هو كتاب انزله الله سبحانه وتعالى للمسلمين وللناس اجمعين، وهو يامر بالخلوق العظيم. الخلوق المسلم اولا ما يكون عنده هو الخلوق، والله سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم انزل عليه الكتاب وخلقه الرسول، ولكن قال له انك لعلى خلق عظيم. المسلمين معروف بالاخلاق، والمسلم الذي له الاخلاق يعمل بالصالحات، يعمل بالصالحات. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم على من امرت به الصلاه. اللهم صل على سيدنا محمد الاولين، وصل على سيدنا محمد الاخرين، وصل على سيدنا محمد في الملائكه على اله الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم الاموات، انك سميع قريب مجيب دعوه رب العالمين. اللهم اصح شباب المسلمين، اللهم اصح شباب المسلمين، اللهم اصح شباب المسلمين، اللهم اجعل خير حالات في سلام بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم اجعل ولايتهم في مخافتك وتقاك تبع رضاك بفضلك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل هذا الشهر مباركا على الامه الاسلاميه. ونسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا واياكم بطريق المستقيم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى الله على البشير النذير واله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.